فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية يلي ست دي الأمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 24 من الجزء 7 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك ويبارك فيك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك في الدكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة: باب خراج الحجام. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام. نعم، نعم. تفضل فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب خراج الحجام، الإمام البخاري يأخذ من هذا الباب والأحاديث اللي أوردها متعلقة باحتجام النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، اللي حجمه فيها الحجام اللي اسمه أبو طيبة، إن الأجرة على الحجامة لا شيء فيها. فبقول: حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا وهيب، وهيب ابن خالد ابن عجلان، حدثنا ابن طاووس عبد الله ابن طاووس ابن كيسان عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام. نعم. فالدال الحجام عطية أو مقابل أو خراج سميها. فالحجام ده عنده خبرة وعنده دراية بالمواضع اللي بيخرج فيها الدم اللي بيغير في جسم الإنسان بحيث ينشط صناعة الدم في الكبد والأشياء اللي زي كده خاصة به. فعمل مهني طبي، نعم، في مقابل أجر. فعلى هذا الحديث جاز فتح العيادات الخاصة كلها، وأن الطبيب يروح لناس يشوف عليهم يعالجهم يعمل لهم عمليات جراحية في مقابل إيه؟ مقابل مادي. نعم. فالأمر هنا شرعي، ما فيش فيه أي مشكلة ولا حاجة. نعم، نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. نعم، أورد الحديث برضو بسند آخر عن ابن عباس، هنا من شيخي مسدد ابن مصرهد يعني. نعم. ابن عباس بيقول: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. لو كان الأمر ده مكروه لم يعطه. نعم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره عليه الصلاة والسلام. هنا برضو شاهد من حديث أنس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، نعم، ولم يكن يظلم أحدا أجره، يعني كان بيديله أجرة في المقابل أو بيديله عطاء يعني. نعم. باب من كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراجه. حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه، وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين، وكلم فيه فخفف من ضريبته. نعم، ده حديث أنس: باب من كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراجه. هو نفس الحديث، بس الرسول طلب من موالي العبد اللي هو أسياده أو من يملكونه أنهم يخففوا عنه إيه؟ الضريبة اللي بياخدوها منه يوميا. في مقابل العمل اللي هم بيعملوه يعني أو اللي بيعملوا وهم بيملكوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلمهم، فالحديث أورده الإمام البخاري بسنده عن أنس، ولكن التركيز الإضاءة في الحديث على جزئية معينة هي إن باب من كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراجه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه اللي هو أبو طيبة. احنا قلنا بالنسبة للحجامة برضو علشان عامة الناس، الحجامة معروفة لكن بعض الناس ممكن ما استخدمهاش ولا يعرف عنها، يعني ان بيعمل بعض المشارط البسيطة في جلد الإنسان بحيث يطلع الدم، وبعدين يقوم بشفطه عن طريق إناء صغير يشفطه، فالدم يظل يخرج من هذا المكان في أكثر من موضع من الجسم على حسب خريطة معروفة بالنسبة للجسم لعلاج أو تنشيط الدم في المكان ده. نعم. يعني ممكن مثلا عند الركبة لما يكون عنده تعب في المفاصل ولا حاجة، سببها إن الدم ما بيوصلش هناك، فلما ينشط الدم ويسحبه من عند الركبة يبدأ الدم الجديد يدخل ويغذي المنطقة ويصبح الشخص معافا بفضل الله تبارك وتعالى. هذا أمر معروف في بالنسبة للحجامة ووضعها لمن لا يعرفه من عامة الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذه الحجامة، فدعا غلاما حجاما هو أبو طيبة فحجمه. نعم. وأبو طيبة كان عبد أو يعني يعمل باحترافية في الحجامة، فطلب من مولاه أو من سيده اللي بيملكه أن يخفف عنه الضريبة اللي بياخدها منه كل يوم أو كل شهر، وأعطى أيضا صاع أو صاعين أو مدة أو مدين على حسب ما يتذكر إيه أنس، وكلم فيه فخفف من ضريبته، فخففه فعلا من ضريبة التلت. نعم. نعم. باب كسب البغي والإماء. وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية، وقول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. نعم. وقال مجاهد: فتياتكم إماءكم. هنا باب كسب البغي والإماء، النهي عن ذلك في كسب البغي ان يكره الأمى على البغي او على فعل الايه المنكر. نعم. وكره ابراهيم النخعي اجر النائحة والمغنية. نعم. هو في الحقيقة مش اجر النائحة والمغنية فقط، لا، ده كره النياحة وايه والاجر اللي بيتخذ عليها والمغنية كذلك، إلا أن تكون المغنية دي تضربه بالدف أو في بعض الأشياء المشروعة في مسألة الغناء للنساء. نعم. ساعتها هيبقى حتى بقى الأجر كمان من باب إيه الكراهة. يعني ده المشروع، فما بالك بغير المشروع. نعم. لأن بعض الناس يقول لك أهو في مغنية باب كسب البغي والإماء، وكره إبراهيم اللي هو النخعي أجر النائحة والإيه والمغنية. نقول إن المقصود بالمغنية اللي هي تغني للنساء بما أجازه الشرع وتضرب بالدف، لكن فيما يرى في هذه الأيام فده مش اسمه غناء. اللي بيحصل ده مش غناء، دي مزامير إبليس والعياذ بالله، لا سيما ونحن نرى الغناء اللي بيتكلموا عنه الآن عبارة عن فسق وفجور وكسب، وحتى مسألة كسب البغي والإماء. طب هو في كسب للأمة؟ نعم. ده لما يكونوا انت بتتكلم على إماء في ان هي بتعمل عمل مشروع مش عمل غير مشروع، فيقول لك طب هو هنا بيقول لك كسب البغي فهتشتغل في الدعارة، يبقى كده المسألة كده واضحة. لا، كسبها حرام وفعلها ايه حرام. لكن ما يتعلق بان هي تغني للنساء ما فيش اشكال ولا حاجه، ويكون الامر في حدود ما شرع رب العزه والجلال. نعم. لان اللي يجلس الى قينه او استحلال المعازف، نعم، الرسول حذر منه في مواضع اخرى. وبعدين بيحصل دلوقتي مش غناء، مش على رحيل مغنين او مغنيات او فنانين او فنانات في مسابقة عاملينها اسمها الجونة ولا المؤتمر، مهرجان سينمائي اللي طالعين يتاجروا فيه بلحم وعورة النساء، يقولك دي أمر عادي في الشرع. ده طلعت تاجر بلحمها بتكشف أكبر قدر من عورتها، نعم، عشان تتاجر بها، وتيجي تقولي ده فن أو ده هذا المهرجان اللي عملوه بتاع الجونة وغيره وغيرها، علشان تبقى مصر بصفة فاسدة فاجرة. نعم. يقلدون الكافرات والغربيات، وتظل هذه السمة موصوف بها مصر تحت مسمى الثقافة والتحرر. والماسونية اللي ورا الكلام ده كله ما تفعوش حاجة بنجيبهم يعني اليهود هم والنصارى اللي بيعملوا الكلام ده، فصاحب المهرجان نصراني اسمه سويرس، والماسونية تقف خلفه في حيث ان تبقى مصر على هذه السمة لا تأخذ صبغة ترضي رب العزة والجلال. نعم. فطبعا الجهلة من عامة الناس المنتسبين للإسلام وغيرهم بيطلع يعرضوا يعني بضاعتهم الكاسدة بين الفاسقين والفاسقات وأتباع إبليس، تعري في لحمها وتفعل الفساد، وهذا يعني حسب الله ونعم الوكيل ماذا نصنع. نعم. مؤمن البيت البخاري بيقول وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب إن لم يردنا تحصنا يبقى جائز؟ لا، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. الأمر مرتبط ب واحدة كانت أمة لبعض الأنصار، فجاءت اسمها مسيكة، جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إن سيدي يكرهني على البغاء، وهي ترفض أن تكون في هذا الطريق، طريق البغي يعني. فنزلت الآية، وكان هذه المرأة أحيانا يسموها مسيكة أو معازة، نزل فيها قول الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن. نعم. لأنها أمة مملوكة وسيدها قد يكرهها على هذا، وهو رجل ربما غير رجل غير مسلم وفعل ذلك، ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، لأن هذا الأمر كسبه باطل وفعله باطل. نعم. اللي هو ربنا سبحانه وتعالى حرم الزنا على الحر وعلى العبد. وقال مجاهد ولا تكرهوا فتياتكم أي إماءكم. نعم. الأمة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نعم، هذا الحديث تقدم قبل كده، بس هو هنا الإمام البخاري بيذكر في باب كسب البغي والإماء وحرمة هذا الكسب يعني. نعم. فأورد حديثا بقول حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. كلمة نهى عن ثمن الكلب يعني عن بيع الكلاب اللي لغير حراسة أو صيد. احنا قلنا الأمر مقيد بإيه؟ بالكلاب اللي ليس لها قيمة، أو أن الكلاب اللي هي ممكن تكون فيها إزاء، أو الإنسان لو اتخذها لغير حراسة أو صيد تنقص من أجره كل يوم قيراط. ونهى عن مهر البغي، وكلمة مهر البغي يعني أجرتها، وده مش معناه أنه هو أجاز البغي، ولكن معناه ان البغي حرام والأجرة الناتجة عنه برضو ايه حرام. وحلوان الكاهن، كان الذهاب للكاهن حرام وما يعطى للكاهن ايه حرام. هذا هو المقصد من إيراد الحديث يعني. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. نعم، أورد أيضا حديث يعتبر شاهد لحديث أبي مسعود، بيقول حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد حدثنا محمد بن جحادة عن أبي حازم سليمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. كسب الإماء أي العمل فين؟ في الدعارة أو في الزنا أو ما شابه ذلك. نعم، هذا لا يجوز، لا الفعل ولا ما يعود عليه من المال. نعم. باب عسب الفحل. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. المقصود بعسب الفحل اللي هو ماءه أو منيو. نعم، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ فيه أجرة، ولكن تجوز فيه الإكرامية، ان واحد يدي عطاء او هدية او ما شابه ذلك، لما ورد في بعض الروايات اللي موجودة عند الترمذي وحسنها من حديث انس ان رجلا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فقال يا رسول الله انا نترك الفحل يعني نأخذه لتلقيح الانثى فنكرم، يعني واحد يدينا ايه حاجة فإكرامية، فرخص في الايه في الكرم. هنا برضه هيدخل فيها مسألة موضوع التلقيح الصناعي، والمقصود بالتلقيح الصناعي ان هم بياخدوا نوعيات معينة من الماء الخاص ببعض الحيوانات ذات السلالة الكبيرة وبيصدروها او بيجيبوها في شيء محفوظ بيقعد فترة طويلة ثم يلقحوها تلقيحا صناعيا بالنسبة للحيوان. فهذا الامر هيبقى القضية فيها على الجهد المبذول في الحصول على هذه النوعية من السلالة، فهذا لا شيء فيه. نعم، لكن مسألة ان مثلا جابوا الفحل للحيوانات او الانثى للتلقيح فيقول لك والله انا باخد قد كده، اخبرك ازاي انت هو انت عملت حاجة لكن اكرامية ماشي، فممكن في الاكرامية ما فيش فيها اشتراط. نعم، لان ده باب لتكاثر الحيوان وتولده، وزي ما بيبقى عندك برضو حيوان يحتاج الى هذا نفس الكلام قد ياتي وقت من الاوقات غيرك يبقى هو اللي عنده الفحل وهكذا. نعم. باب اذا استاجر ارضا فمات احدهما. وقال ابن سيرين ليس لاهله ان يخرجوه الى تمام الاجل، وقال الحكم والحسن واياس بن معاويه تمضى الاجاره الى اجلها، وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك العهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا في بعض العقود عقود الإجارة. نعم، باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهم. واحد أجر مزرعة مثلا، المزرعة دي أجرت في مقابل معين لمدة 3 سنين أو 4 سنين. نعم، فاللي استأجر المزرعة مات أو صاحب المزرعة مات، هل يقتضي الأمر فسخ العقد بالنسبة لأهل المالك أو أهل المستأجر؟ لا، لا يقتضي بالموت إلا إذا اشترط، يعني لو اشترط إن هذا العقد يفسخ بموت أحد الطرفين. نعم، خلاص يبقى المسلمون على ايه شروط. على شروطهم. لكن لو كان الامر ممتد في اهله والامر على حسب العقد في القيام باصلاح المزرعه من غير افساد على الشروط اللي اتفقوا عليها، ما فيش اشكال في ان يمضي العقد ويستمر بدون ما يجدد يعني. نعم، لو مات احد الايه الشريكين، وقال ابن سيرين ليس لاهله ان يخرجوه الى تمام الاجل، يعني مش من حقهم ان يخرجوا المستاجر لغايه ما الاجل يتم. وقال الحكم والحسن اياس بن معاويه تمضى الاجاره الى اجلها. وقال ابن عمر اعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، يعني ادى ارض خيبر لليهود يزرعوها بالنص. انتوا لكم النص اللي هيطلع وصاحب الارض له الايه النص. نعم. فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافه عمر، لغايه ما اجلهم عمر بن الخطاب من خيبر بسبب سوء افعالهم ومكرهم بالمسلمين يعني. نعم. ولم يذكر ان ابا بكر وعمر جدد الاجاره بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ظل الامر على ما هو عليه حتى حدث منهم اعتداء وتجاوز ما ينفعوش اصلا، لان ما عندهمش ذمه. نعم. ولا دين، فاجلاهم عمر بن الخطاب من خيبر. نعم. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جويريا بن اسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، وان ابن عمر حدثه ان المزارع كانت تقرى على شيء سماه نافع لا احفظه، وان رافع بن خديج حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى اجلاهم عمر. نعم. الحديث طبعا اورده كشاهد في استمرار الاجاره ودوامها حتى لو مات احد الطرفين يعني. نعم. ابو حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جويريه ابن اسماء، جويريه ده اسم ذكر يعني. نعم. جويريه ابن اسماء ابن عبيد عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، هياخد النص. نعم. وان ابن عمر حدثه ان المزارع كانت تقرى على شيء سماه نافع لا احفظه. وان رافع بن خديج حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى اجلاه. مساله كراء المزارع على ايه؟ ان نقطه مهمه جدا في مساله الكراء اللي هي زي الاجاره يعني. نعم. تاجير المزرعه بحيث ان الشخص ما يعرفش ايه اللي هيطلع في المزرعه من امور يعني يكون فيها المستاجر عليه اجحاف او ان هيخسر. يعني لو علم مثلا ان المزرعه دي الزراعه اللي موجوده فيها بتخرب وان الشخص هيقعد يشتغل فيها وفي الاخر مش هيطلع بحاجه. نعم. يبقى في هذه الحاله انا لو اجرت له بانني اقول له خد من اللي هيطلع وانا عارف ان مش هيطلع فيها حاجه تسد تعبه، في الحاله دي هيبقى فيها نهي. انما الكراء هيبقى في مقابل ايه؟ مقابل دنانير تدفعها. ذهب او فضه او مال معلوم وهو يشتغل عندك. انت خد بالك ازاي؟ نعم. فالنهي عن الكراءة لما يكون في ضرر او غرر او في شيء مجهول مش عارف يعني اقوم به، بخلاف لما واحد بيأجر ارض وهو عارف ان الشجر موجود فيها والزراعة موجودة فيها وفي الغالب بتطلع كل مرة فبيأجر الارض او المزرعة فترة طويلة، انما يروح يأجر في ارض لو اصلحها ممكن تجيب او ما تجيبش، فالشخص يقعد يشتغل فيها وفي النهاية ما يطلعلوش حاجة. فعشان يرفع الضرر عن الطرفين يبقى لابد من التأكد من هذا الباب وسد المداخل للشيطان وسد الذرائع على أن يؤذى إنسان بسبب عقد زي الكراء أو الوزارة. نعم. كتاب الحوالات باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة. وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه ماليا جاز. وقال ابن عباس يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. نعم، كتاب الإيه؟ الحوالات، هي أبواب في الحوالة، والمقصود بالحوالة إحالة الشخص إلى آخر ليقوم بالسداد عنه. فنقول باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ يعني يحول إلى شخص آخر يقوم بسداد الأمر عنه. وقال الحسن، اللي هو الحسن البصري، وقتادة ابن أبي شيبة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاس. نعم، يعني ساعة الإحالة، إذا أحال على شخص مليا يعني إيه؟ يعني مليء، عنده القدرة على الإيه؟ على السداد. نعم، يعني عنده من الأموال ما يكفي للسداد، فأحلت عليه والشخص قبل ذلك، يبقى جاز إن أنت تاخد حقك من اللي أحال عليه. يعني واحد بيشتغل في شغلانة فقال له أنا ما حضرش أديك، بس يروح لفلان الفلاني وهو هيديك. يعني كان باخد دين عشان أسد الدين تاني. آه نعم، دي اسمها الحوالة. فبيروح لفلان وقال له والله أنا كنت عنده فلان بعمل كذا وكذا وكذا، وقال لي روح لفلان وهيديك، فاداله فعلا. يبقى في هذه الحالة الحوالة جائزة. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان. يعني يتخارج الشريكان يعني كل واحد يقدر يحيل على التاني، بحيث ان يقدروا يظبطوا امورهم مع بعض. نعم، الشريك ده اشتغل في كذا وكذا وكذا وله ديون عند فلان وفلان وفلان، وهي ديون مضمونة. فالشريك التاني مثلا لو فرض ان هم هيخرجوا من بعض او هيفضوا الشركة، فيقول له والله انا ليا عند فلان وفلان كذا وكذا، وانت ليك عند فلان كذا وكذا، فانت تاخد اللي عندي ده وانا اخد اللي عندي ده، ده يسدد لك وده يسدد لك، او اللي ليا في البنك الفلاني روح انت اخده وانا اخد اللي في البنك الفلاني. نعم، كل واحد يحل على الايه؟ على الاخر. نعم، يتخارجان، المهم يكون في اتفاق في هذا. واهل الميراث برضو نفس الكلام، فياخذ هذا عينا وهذا دينا، بمعنى ان عند موت المورث وتقسيم التركة، فالتركة مش كلها مال. نعم، في عقارات، في عمارات، فيه إيجارات، في مصانع، في شركات، في أموال في البنك وغير ذلك، فعلى حسب الاتفاق بينهم. هنا هيجي مسألة الحوالة بقى، أنت يا فلان تاخد العقار الفلان، وأنت هتاخد المال اللي في البنك، وأنت هتاخد الأرض، وأنت كذا وكذا وكذا. نعم، زي مسألة توريث البنات، احيانا البنت يبقى لها ارض وهم مش عايزين يفرطوا في ارضهم ومش عايزين يدوها الارض، لكن يجوز انها تاخد المقابل من اخواتها او من اللي هيورثهم المقابل لحقها، بحيث لا تظلم وتبقى راضيه، ما تدخلش حد غريب او حد يعني يعمل مشاكل بين افراد الاسره، وتقبل هذا، مش ان يمنعها حقها اصلا، نقول البنت ما تورثش عندنا، اخبرك ازاي؟ لا، لازم تورث تاخد حقها، بس بدل ما خدت حقها من الارض خدتها فلوس، خدتها فلوس او خدتها عقار بعيد عن الارض اللي هم عايزينها. يعني افرض له شركه بعيده ولا حاجه ما لهاش علاقه بالاساس العمل او الشركه الرئيسيه. نعم، ما فيش اشكال ولا حاجه، المهم يكون في ايه؟ توافق، بحيث ما يكونش فيه ظلم. فهنا الامام البخاري بوب او عمل كتاب الحوالات من اجل هذا، لان عشان دي عقود بتحصل كل يوم، والشرع جاء علشان يحل الامور ويالف بين قلوب الناس، وربنا قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، لان هو ده الاساس، فكل واحد بيحاول يوفق مع الثاني ويرضي الاخر طمعا في ارضاء رب العزه والجلال، مش تقاتل على الدنيا. نعم، فالاصل في الحواله كده. واهل الميراث فياخذ هذا عينا، يعني ارض او عقار، وهذا دينا للمورث على فلان. الدين ده مضمون ويتسد، وعليه شيكات او عليه بتاع دوت ايصالات امانه، فيروح ياخذ الايصالات ويحصلها هو. نعم، او اموال هنا في البنك ده، واموال في البنك ده، ما كانش فيه بنوك زمان يعني. فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. يعني احنا اتفقنا خلاص انت خدت ده العقار الفلاني وبقى حقك. بعد ما اخذ العقار بفترة اسبوع ولا اتنين العقار وقع، طب احنا ذنبنا ايه بقى؟ ما احنا قسمنا وخلصنا. نعم. انت خبرك ازاي وانت رضي؟ يعني لو حصل فيه هلكة لأحد الشريكين أو أحد الورث في ما أخذ ورضي به فما يرجعش على إيه الباقي، يعني لنرجع على صاحبه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. نعم. الإمام البخاري بيقول حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك اللي هو الإمام مالك بن أنس، يقول أخبرنا مالك بس يبقى مالك بن أنس بخلاف الصحابي أنس بن مالك. مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هوبز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. في بعض الروايات يحل عرضه وعقوبته. نعم. مماطلة الغني في أداء ما عليه من الدين ظلم. ليه؟ أنت تقدر تسد. إنما مماطلة الفقير اللي مش قادر يسد. نعم. فده محتاج التيسير على معسر. إنما واحد يبقى عنده يقول لك أنا يعني مش عندي فلوس وبتاع، وانت عارف ان هو عنده وعنده وعنده وعنده وعنده. تلاقي واحد عنده اموال كثيره جدا وما رضاش يدفع فاتوره الكهرباء ولا فاتوره الميه، اخد بالك ازاي؟ حق الدوله. نعم. ده مستحيلها اصلا، اخد بالك ازاي؟ في ناس كده وخصوصا بتوع الخوارج. مماطله الغني في اداء الحق اللي عليه ظلم. طيب اعمل معاه ايه؟ اقول له انا مسامحك؟ ما ينفعش. الرسول قال يحل عرضه وعقوبته، في بعض الروايات ما جاتش عند البخاري. يحل عرضه ايه وعقوبته، على اعتبار ان العرض هنا المقصود به مش عرض النساء، المقصود انك انت تشهر بيه وتقول له، تقول للناس الراجل ده اكل لاموال الناس بالباطل وما رضاش يدي لي حقي. نعم. وتعرف ان هو يعني تعمل له فضيحه يعني إذا ما جابش حق، وتعرف إن متعملوش معانا إن الراجل هياكل حقك، أكل حقك، ده معنى يحل إيه؟ عرضه. نعم. ومعنى يحل عقوبته أي شكايته بحيث يدخل السجن. يشكي لولي الأمر بحيث إيه؟ ياخد أو يدخل السجن أو يعاقب بالجلد أو ما شابه ذلك على حسب ما يرى من عقوبات التعزير. نعم. يبقى هنا مماطلة الغني في أداء الدين اللي عليه ظلم. فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يعني افرض هو فعلا غني بس ما عندوش السيولة اللي يسدد بها، فقال لك معلش روح لفلان خد حقك. إذا أتبع أحدكم، أتبع يعني هو أرسله إلى تابع له بحيث يديله الدين اللي عليه، على مليء. مليء يعني عنده الكفايه ان هو يؤدي الايه؟ الدين. فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. فواحد يقول لك انا مش رايح لفلان، ماليش دعوه، الفلوس عليك روح هاتها انت. طيب انت دلوقتي فلوسك موجوده، روح خدها من الراجل، اخد بالك ازاي؟ فهنا علشان برضو التعنت اللي من قبل الطرفين، فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. نعم. باب إذا أحال على ملي فليس له رد. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع. نعم. هو تقريبا الحديث معناه واحد، بس هنا أورده الإمام البخاري في متابعة إلى الأعرج. نعم. محمد بن يوسف غير عبد الله بن يوسف، هم مش إخوات، تاخد بالك إزاي؟ اسمه عبد الله بن يوسف الكلاعي أبو محمد، وهنا محمد بن يوسف اسمه محمد بن يوسف بن واقد ابن عثمان. نعم. كنيته أبو عبد الله. بيقول حدثنا سفيان ابن سعيد عن ابن زكوان اللي هو عبد الله بن زكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على مليء فليتبع أو فليتبع. نعم. هنا لاحظ، لو هو أحال على واحد يقدر يسد وكلمه قال له هو أحلني عليك أنت هتسد؟ قال أنا هسد. إمتى السداد؟ السداد مثلا وليكن بكرة ولا حاجة، خلاص يبقى برئت ذمة الايه الاول. نعم. واصبحت المسألة متعلقة بالتاني طالما اقر بانه هيديله حقه وفي موعد مخصوص. فهنا المسألة عايزة باب التيسير. زي واحد مثلا يقول لك والله في ناس عليها فلوس كتير ليه، او بعض الاطباء بيعمل عمليات جراحية فيخف على الناس فيقوم يعمل عملية بالقسط. نعم. فيعطي بعض الناس متخصص في هذا من المحامين او ما شابه ذلك الإيصالات عشان يحصلها من الناس، انت خد بالك ازاي؟ فبيروح يحصلها من الناس. افرض ان واحد عمل عملية ومش قادر ان هو يدفع، فقال والله روح لفلان قريبي هيديك واتفق معاه، نفس الكلام مفيش اشكال ولا حاجة. باب ان احال دين الميت على رجل جاز. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير، فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير، قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. نعم. هنا مشكلة كبيرة جدا جدا في قضية الدين، لأن كثير من الناس بيتهاون في مسألة الدين دي. المسلم بطبعه لو صادق في إيمانه وفي إسلامه لا يقبل عليه دينا أبدا. نعم. يبقى الدين عامل زي ما يكون يعني سيوف تقطع فيه، لا يستطيع أن يتحمل أن يكون عليه دين. ليه؟ لأن يقينه بالله عز وجل في أن الموت بيجي في أي لحظة، وانه حيقف بين يدي الله، وايمانه وخوفه من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وان القضيه هناك قضيه ممتده، وساعتها صاحب الدين هيطلب ما يشاء من حسنات الانسان ويحط عليه ما يشاء من اوزار علشان يرضى. عشان كده اللي تلاقيه طالب ان يتسلف كتير من الناس وياخد قروض من هنا ومن هنا، على طول مساله ايمانه تعرف ان فيها خلل. صحيح. قد يعني يستدين الإنسان ويطلب الدين فعلا في بعض الظروف وأضيق الأوقات، حتى إن العاقل بيعمل حسابه علشان ما يبقاش في وقت من الأوقات يتحرج أو ينزل للحد. نعم. فيجمع له مبلغ يحطه في جنب لوقت الضرورة، يبقى دايما المحفظة بتاعته فيها مبلغ معين، لازم ده ما يمسوش خالص خارج حدود مصاريفه وشغله وكل ما يتعلق. ليه؟ افرض حصل فيه طارئ، يبقى ساعتها عامل حساب، وده من باب الاخذ بالاسباب الشرعي اللي من يخاف الله ويتقيه. انما هو يروح يشتغل في حياته مبني على ان ياخد من اموال الاخرين، ولا حب اسدد السدد ده انا تجيب جهد خارجي لسه هتعمله، الله اعلم انت هتعمله ولا لا، عشان يسدد دين موجود عليه. فهنا المسألة بتبقى صعبة جدا جدا. بس الرسول صلى الله عليه وسلم ترك فيه مندوحة بالنسبة للشخص اللي عايز يسدد وعنده صدق، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز، طالما حد هيسدد عليه إيه الدين عنه الدين يعني. والإمام البخاري أورد حديثا يعني كلما تأمل فيه الإنسان يعني يقول نسأل الله تبارك وتعالى ألا نقع في دين أو استدانة تؤدي إلى إحراج الإنسان أو زلته أو إحراجه في الدنيا أو في الآخرة. حدثنا المكي ابن إبراهيم حدثنا يزيد ابن أبي عبيد، يزيد ابن أبي عبيد اسمه أبو خالد كنيته يعني، وهو ثقة من أهل المدينة، عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه اسمه سلمة بن عمرو بن سنان قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صل عليها يا رسول الله، فقال هل عليه دين؟ يبقى الرسول سأل عن ايه؟ الدين، عن الدين، لان الدين ده حق للناس متعلق بالناس، والراجل مات هسدده ازاي؟ قالوا لا معلش دين. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبيسأل عليه دين او ترك شيء ممكن يكون حد له فيه حق حاجه زي كده، بحيث يعني تبرأ ساحته امام الله تبارك وتعالى. نعم. صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا يصلى عليه النبي عليه السلام ده يعني سعيد. ثم أتي بجنازة اخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليها، قال هل عليه دين؟ قال نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير. نعم. 3 دنانير دول يقدروا يسدوا منه الدين اللي عليه. فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ هنا يعني واحد سايب من راسه كم دينار؟ 3. انت شوف بس الوضع هناك ايام زمان، في ايام النبي عليه الصلاه والسلام، الناس لما يقول لك ده واحد غني ايه اللي عنده يعني، او ساب ايه وراه يعني. انسان والله الدنيا كلها لا تساوي شيئا. صحيح. اهم شيء ان يخرج منها وقد نجح في الحياه فيما ابتلاه الله وخوله واسترعاه. هي للدنيا. سبحان الله. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صلي عليها، يقول النبي عليه الصلاة صلى عليها يا رسول الله، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا معلش حاجة. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. عليه دين 3 دنانير. الرسول رفض أن يصلى عليه. قال صلوا على صاحبكم. سبحان الله. شوف بقى، علشان عليه دين، لأن الدين ده حق للآخرين. لو كان حق ربنا سبحانه وتعالى في مسألة تقصير أو ظلم أو شيء من هذا القبيل حصل بينه وبين نفسه، ربنا سبحانه وتعالى يغفر له. نعم. حتى لو وقع في جرم من الكبائر، زي معاذ لما وقع في الزنا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم تائبا إلى ربه بعد هذا الظلم، أو الغامرية اللي تقول الرسول إني حبلى من الزنا، يعني جريمة بشعة، فأحسنوا إليها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعت ثم أرضعت ثم جاءت لإقامة الحج وأقيم عليها الحج. طب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فكان عمر وبعض الصحابة يقولوا أتصلي عليها وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة بينها وبين الله تبارك وتعالى، لو قسمت على أهل المدينة وسعتها. هنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها على اعتبار دي حق مش متعلق بالغير، إنما بتاع الدين ده صاحب الدين عايز حق فهيطالبه يوم القيامة، هروح ياخده منين؟ فلازم واحد يضمن. نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. دول 3 دنانير أنا حسددهم عنه وصل عليه. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هنا في مسألة التحذير من الدين واضح، والحرص على أداء الدين أمر واضح. نعم. جاء به الإسلام، وإن الناس تتعامل فيما بينها بما رزقهم الله تبارك وتعالى ويسر من أسباب الإيه؟ الرزق. ولو اضطر في أضيق الظروف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي. نعم. طب الدرع ده أكتر من قيمة اللي خده لغاية ما يسدد. طب لو ما سددش اليهودي هياخد الدرع. وعلى فكرة أنا مش عارف مصير الدرع ده إيه، يعني أنا ما بحثتش في المسألة يعني، لكن هتلاقي اليهودي حرصوا على الدرع إن يحتفظ بيه أكتر 1000 مرة من ياخد حقه. صحيح. ده درع النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني شيء من هذا القبيل يعتبر مفخرة حتى لو كان الدين ده، لأن كتير من اليهود كان يعلم أن النبي عليه السلام على حق. تعرف الرسول لما زار غلاما لليهود والرسول صلى الله عليه وسلم وجده يعني يحتضر، فقال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالغلام قاعد يطالع في مين؟ في والده وصل أبوه. أبوه قال له إيه؟ أبوه عارف إن ده اللحظة الفارقة في حياتي وسينتقل إلى ربه. قال له أطع أبا القاسم، يعني أنا مش هموت غضبان عليك ولا حاجة وموت على الإسلام، لأن هو في قراية نفسه إن الرسول حق بس بيمنع الجحود. فنطق بالشهادتين، والرسول عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. نعم. فشوف بقى اليهود عارفين. فهنا مسألة إن الشخص يتعامل في الحياة بما يسر الله من أسباب، ما فيش مانع إنه يتطلع إن يأخذ بالأسباب علشان يتكسب، بس الأمر فيه مبني على تقوى الحق سبحانه وتعالى وأداء ما على الشخص للآخرين. ما تكونش القضية مبنية على إن هو يأخذ أموال الناس ومش مهم، وزي ما شفنا من يعني مستثمرين وتحت الاستثمار والأشياء دي يأخذ أموال الناس بالباطل وبعدين تدور عليه هو فين ولا الفلوس راحت فين، أكلها وأخذها على الناس. لكن سبحان الله رأيناهم برضو وقد وكانوا في وضع يعني عجيب، إما في السجن أو إن حياته مات طريضا أو شريضا، ما نفعته الدنيا بشيء ولا أموال اللي أخذها من الناس. طبعا ده باب الإيه؟ الحوالات، ودي من الأبواب اللي النبي عليه الصلاة والسلام تكلم فيها وتكلم فيها الشرع. والإمام البخاري أراد أنه يبين كل صغيرة وكبيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن ما فيش يبقى فيه حرج موجود في الأمة. جميع نواحي الحياة في حياة رسول الله وعلاقته بأصحابه وبيان المنهج الشرعي إلا وغطاها منهج الصراط المستقيم. نعم. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها على بعضها بتمثل نموذج يحتذى به في بيان ما يرضي رب العالمين. ما اقدرش انني اقول لك ان اخد جزء واسيب جزء. النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بهداية من ربه، وهو النموذج الاعلى اللي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة للبشرية على اي وضع يكون. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا وهو قدوتنا، ولا يقبل الله عز وجل عملا إلا إذا كان موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وقبلها خالصا لله عز وجل. نعم. الإخلاص والمتابعة. والرسول قالها صراحة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود. لا نبتدع في دين الله بمخالفة السنة، ولا نرائي أو نقع في الشرك فنشبه مخلوقا بالخالق ويبقى غرضنا تعظيم الدنيا والحرص عليها والمنازع عليها. هذه دي مش شأن أهل الآخرة ولا أتباع الأنبياء والمرسلين. الحياة مبنية على الزهد فيها حتى لو كانت بين أيدينا. نعم. ولا يعني الزهد الواحد هيتركها كلها، لا، بيتفاعل فيها. أنت تشوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها جهاد وتفاعل مع الحياة، بيعالج كل صغيرة وكبيرة، سواء كان مع المسلمين أو مع أهله وأسرته أو مع الصحابة، مع الرجال مع النساء في داخل المحيط الإسلامي، أو حتى مع المنافقين اللي بينافقون، أو مع المشركين أو مع اليهود أو مع النصارى، كل عبارة عن تفاعل. نعم. هل النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس أن يأخذهم في الصحراء ويقول لهم تعالوا نقعد ناكل ونشرب لغاية ما نموت وخلاص؟ بالعكس، نهى عن كده. نهى عن كده. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد، بس بعض الناس يقول لك أصل أنتوا يا جماعة عايزين تخلوا الحياة عبارة عن صلاة وصوم وخلاص. نقول له لا، وبرضه مش عايزين الحياة إن هي في منازع على الحكم والسلطة. لا، أنا بتفاعل مع الحياة كلها في علاقتي بالآخرين، لكن الهدف الأساسي في الحياة أن أنفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى فيما أعطاني وخولني واسترعاني. وأشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيوجه الناس إزاي، كل في عمله. فاللي في مزرعته هتلاقي باب خاص بالمزارعة، اللي شغال في تمر ولا في حائط هيلاقي أحكام الشرع واضحة، اللي في كل مكان هتلاقي النبي عليه الصلاة والسلام بين الأحكام المتعلقة بكل شخص يستطيع أن يستوعبها على حدة. نعم. بالإضافة إلى أركان الإسلام اللي وردت، فالأمور فيها واضحة وبينة. نعم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل. آمين. جزاك الله كل خير في الدكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.